قل السائل الكريم: كل معتمر وحاج إذا رجع إلى بلده يأتوه الزوار ويتبركون به ويطلبون منه الدعاء، فهل هذا جائز؟ أبدا، هذا من البدع والمحدثات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإياك أن تمكنه من أن يتمسح بك. فإن اعتقدوا فيك جلب خير أو دافع ضر فهذا هو الشرك بعينه. نعم.